حلوة واللمة حلوة والدنيا غنوة وانتو جمال. اليوم ده قصة ودي أحلى بصة نديها رقصة آخر جمال. السهرة حلوة واللمة حلوة والدنيا غنوة وانتو جمال. اليوم ده قصة ودي أحلى بصة نديها رقصة آخر جمال. مزاجنا عالي ومودنا عالي والوقت غالي نفرح خلاص عالطبلة يلا دي الفرحة هلا عسل ما شاء الله أجمل هناس. مزاجنا عالي ومودنا عالي والوقت غالي نفرح خلاص عالطبلة يلا دي الفرحة هلا عسل ما شاء الله أجمل هناس. الضحكة طالعة والليلة دي مبسوطة.